بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على الحديث 36. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. المسألة الأولى في هذا الحديث أيها الكرام التعريف براوي الحديث، وهو عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم في عام خيبر ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وروى لنا الكم الكبير من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أهمية الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، زاد ابن علان والفضائل والفوائد والأحكام. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، ومعنى تنفيس الكربة إزالتها. وقال في الإمام: هذا الحديث موقعه عظيم لما فيه من البشارة والنذارة التي تدفع المؤمن للعمل في سبيل خدمة الناس ومجالسة أهل العلم والقرآن، وذم من يتكئون على الأنساب ويهملون الأعمال. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل على استحباب القرض وعلى استحباب خلاص الأسير من أيدي الكفار بمال يعطيه، وعلى تخليص المسلم من أيدي الظلمة وخلاصه من السجن. يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرج من السجن كتب على بابه: هذا قبر الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء، ويدخل في هذا الباب الضمان عن المعسر والكفالة ببدنه لمن هو قادر عليه، أما العاجز فلا ينبغي له ذلك. وقال بعض أصحاب القفال: إن وأما العاجز فلا ينبغي له ذلك. المسألة الرابعة الحمد لله رب العالمين. والمسألة الرابعة قال بعض أصحاب القفال إن في التوراة مكتوب إن الكفالة مذمومة، أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها غرامة، فإن قيل قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على أن الحسنة بمثلها لأنها قوبلت بتنفيس كربة واحدة ولم تقابل بعشر كرب يوم القيامة. فجوابه من وجهين، أحدهما أن هذا من باب مفهوم العدد والحكم المعلق بعدد الله يدل على نفي الزيادة، الثاني أن كل كربة من كرب يوم القيامة تشتمل على أهوال كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف جمة، وتلك الأهوال تزيد على العشرة وأضعافها. مسألة الخامسة، قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث سر آخر مكتوم يظهر بطريق اللازم للملزوم، وذلك أن فيه وعدا بإخبار الصادق أن من نفس الكربة عن المسلم يختم له بخير ويموت على الإسلام، لأن الكافر لا يرحم في دار الآخرة ولا ينفس عنه من كربه شيء. ففي الحديث إشارة إلى بشارة تضمنتها العبارة الواردة عن صاحب الأمارة فهذا الوعد العظيم، فبهذا الوعد العظيم فليثق الواثقون لمثل هذا فليعمل العاملون. مسألة السادسة، قال النووي رحمه الله تعالى وأفضل العمل تنفيس الكرب، وفي الحديث دليل على استحباب ستر المسلم إذا اطلع عليه أنه على عمل فاحشة، قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمستحب للإنسان إذا اقترف ذنبا أن يستر على نفسه، وأما شهود الزنا فاختلف فيهم على وجهين، أحدهما يستحب لهم الستر والثاني الشهادة، وفصل بعضهم فقال إن رأوا مصلحة في الشهادة شهدوا أو في الستر ستروا. المسألة السابعة أيها الكرام، قال النووي رحمه الله تعالى وفي الحديث دليل على استحباب المشي في طلب العلم، ويروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن خذ عصا من حديد ونعلين من حديد وامشي في طلب العلم حتى ينخرق النعلان وتنكسر العصا، وفيه دليل على خدمة العلماء وملازمتهم والسفر معهم واكتساب العلم منهم. قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مسألة الثامنة، قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن هذا الحديث له شرائط، أي بالنسبة لطلب العلم والسير في طريق العلم، قال الشرط الأول قال منها العمل بما يعلمه، وقال أنس رضي الله عنه العلماء همتهم الرعاية والسفهاء همتهم الرواية، قال الشاعر من وعظ قال الشاعر مواعظ وعظ لن تقبل مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا، يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلع. ثانيا ومن شرائطه نشره، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل، وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. ثالثا، ومن شرائطه ترك المباهاة، ترك المباهاة والممارات يعني في العلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لأربعة دخل النار، ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يأخذ به الأموال، أو يصرف بوجوه الناس إليه. رابعا، ومن شرائطه الاحتساب في نشره وترك البخل، قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا. خامسا، ومن شرائطه ترك الأنفة من قول لا أدري، قال صلى الله عليه وسلم في علو مرتبته لم على علو مرتبته صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسئل عن الروح فقال: لا أدري. سادسا، ومن شرائطه التواضع، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، احفظ وصية نبيك، عسى أن ينفعك الله بها. تواضع الله عز وجل: عسى أن يرفعك يوم القيامة، وسلم على من لقيت من أمة برها وفاجرها، والبس الخشن من الثياب، ولا تلد بذلك إلا وجه الله تعالى، لعل الكبر والحمية لا يجدان في قلبك مساغة. سابعا، ومن شرائطه احتمال الأذى في بذل النصيحة والاقتداء بالسلف الصالح في ذلك، قال الله تعالى: وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، صلى الله عليه وسلم. ثامنا، ومن شرائطه أن يقصد بعلمه من كان أحوج إلى التعليم، كما يقصد بالصدقة بالمال الأحوج فالأحوج، فمن أحيا جاهلا بتعليم العلم فكأنما أحيا الناس جميعا. ومما قيل في تنبيه الغافل ورده إلى الطاعة: من رد عبدا آبقا شاردا عفى عن الذنب له الغافر. مسألة تاسعة، قوله صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة، قال النووي رحمه الله تعالى: هي فعيلة من السكون أي الطمأنينة من الله، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بذكر الله شرفا ذكر الله العبد في الملأ الأعلى، ولهذا قيل: وأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت. وقيل: وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى، وساعة اللهو إفلاس وفاقات. المسألة العاشرة، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله، قال النووي رحمه الله تعالى: أي وإن كان نسيبا لم يسرع به نسبه إلى الجنة، فيقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال العثيمين رحمه الله تعالى: أي من تأخر من أجل عمله السيء فإن نسبه لا يغنيه ولا يرفعه ولا يقدمه. انتهى كلام العثيمين رحمه الله تعالى. مسألة الحادية عشر، قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الستر عليه أن يستر زلاته، والمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد، وهذا في ستر معصيته، وفي ذكر الستر معصية وقعت وانقضت. أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة بالمعروف بذلك. إن لم يترتب على ذلك مفسدة بالمعروف بذلك لا يستر عليه، وإن لم يترتب فإن عجز لزم رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة، والمعروف بذلك لا يستر عليه لأن الستر على ذوي على هذا يطمعه في الفساد والإيذاء وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك، بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة. وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقات والأيتام ونحوهم فيجب تجريحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. مسألة 13، قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا الإجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي أن لا يجبن على إنفاذ قول أو صدع بحق، إيمانا بأن الله تعالى في عونه. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي أن الله تعالى يعين الإنسان على قدر معونته أخاه كما وكيفا وزمنا. فما دام الإنسان في عون أخيه فالله في عونه. وفي حديث آخر: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. المسألة 13، قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد. والسكينة هنا قيل الرحمة، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليها. وقال بعضهم: السكينة الطمأنينة والوقار، وهذا أحسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم، من هذه نكرة شائعة في جنسها، كأنه يقول: أي قوم اجتمعوا على ذلك كان لهم ما ذكره من الفضائل كلها. فإنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم هنا فيهم أن يكونوا علماء ولا زهاد ولا ذوي مقامات. ومعنى حفتهم الملائكة أي حافتهم من قوله عز وجل: حافين من حول العرش، أي محدقين محيطين بهم ومطيقين أي بجوانبه، فكأن الملائكة قريب منهم قربا حفتهم حتى لم تدع فرجة تتسع للشيطان. المسألة 14، قوله صلى الله عليه وسلم: وغشيتهم الرحمة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لا يستعمل غشية إلا في شيء شمل المغشية من جميع أجزائه. قال الشيخ شهاب الدين ابن فرح: والمعنى في هذا فيما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء الله تعالى. مسألة 15، قوله صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يقتضي أن يكون ذكر الله تعالى لهم في الأنبياء وكرام الملائكة. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي من الملائكة، ذكرهم الله في من عنده من الملائكة. مسألة 16، قوله: من نفس عن مؤمن كربة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفس الخناق، كأنه يلخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. وجزاء التنفيس والتفريج والتفريج. مسألة 17، وقوله صلى الله عليه وسلم: كربة من كرب يوم القيامة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما في التيسير والستر. وقد قيل في مناسبة ذلك أن الكربة هي الشدائد العظيمة، وليس كل واحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. وقيل إن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم، فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ وذكر حديث الشفاعة. مسألة 18: الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى ميسرة، وذلك واجب كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. مسألة 19: قال ابن رجب رحمه الله تعالى في مسألة الستر على المسلم: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت به هذه النصوص. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد في أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاءه تائبا نادما وأقر بحد لم يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه. وفي هذا حديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن، وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، ويستدل له بحديث: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكشف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك رحمه الله تعالى: من لم يعرف منه أذى وإنما كان منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. مسألة 20: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولو تاب أحد من الضرب الأول، يعني ممن لم يشتهر بالذنوب ذوي الهيئات، فالأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه. وأما الضرب الثاني المشتهر في المعاصي المعلم بها، قيل إنه كذلك، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب حتى يطهره. مثلا 21: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يدخل في سلوك الطريق الموصل إلى العلم أولا سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء. ثانيا: يدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية لحصول العلم، مثل حفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم، انتهى كلامه. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني من دخل طريقا وسار فيه يلتمس العلم، والمراد به العلم الشرعي. مسألة 22، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله طريقا نكرها ونكر علما ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير، فسهل الله له طريقا أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله وقراءته والاستفادة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك، والجزاء على ذلك من تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العلم بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. مسألة 23، وقوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وقد قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى والانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل بما علم ما لم يعلم. وكما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. المسألة 24 أيها الكرام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وبقاء العلم ببقاء العلماء ببقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مسألة 25، وقال الحسن رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على بني آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان، وهو حجة كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. وأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم. ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة. مسألة 26 وقوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه، وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسته دراسة القرآن مطلقا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله 4 أشياء: أحدهما تنزل السكينة عليهم، والثاني غشيان الرحمة، والثالث أن الملائكة تحف بهم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، الرابع أن الله يذكرهم في من عنده، وفي الحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. المسألة 27 قال في الوافي في شرح 40 قال المسلمون جسد واحد، إن أفراد مجتمع الإيمان والإسلام أعضاء من جسد واحد يتحسس كل منهم مشاعر الآخرين وتنبعث فيه أحاسيسهم فيشاركهم أفراحهم وأحزانهم، يسر لما يحظون به من فرح وسرور وبهجة، وما يتنعمون به من أنس وصحة وسعادة، ويتألموا لما ينالهم من أذى، وما يصيبهم من مرض، وما يقع بهم من فاقة وفقر وضيق عيش وكرب. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. اشتكى مرض دعا بعضه بعضا إلى المشاركة فيما حصل، ومن أهم ما يجب على المسلم تجاه أخيه أن يسارع في تفريج كربه وإزالة ما يقع فيه من هم أو غم. مثلا 28 كرب الدنيا عديدة وطرق تنفيسها متنوعة، إن الحياة يا عباد الله ملأ بالمتاعب والأكثار، وكثيرا ما يتعرض المسلم لما يوقعه في غم وهم وضيق وضنك مما يوجب على المسلمين أن يخلصوه منه. ومن ذلك أولا نصرته وتخليصه من الظلم، ومن شأن المسلم أن لا يوقع ظلما في أخيه المسلم، ولكن هذا لا يكفيه لنيل رضا الله عز وجل إذا لم يسعى جهده في تخليصه أيضا مما يقع فيه من ظلم غيره. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، متفق عليه. وفي رواية ولا يخذله، أي لا يتركه للظلم ولا يتركه نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الرجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، متفق عليه. ولا سيما إذا كان الظلم الذي يوقع عليه بسبب دينه وتمسكه بإسلامه من قبل قوم كافرين أو نحو ذلك، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وتجب نصرة المسلم في كل حال سواء وقع عليه ظلم مادي أو معنوي في نفسه أو عرضه أو ماله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذل عنده مؤمن فلم ينصره وقادر على أن ينصره ذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ومن أوجه النصرة تخليصه من الأسر، كما مر مع تخليصه من الأسر إذا وقع المسلم أسيرا في قبضة العدو كان على المسلمين أن يسارعوا في تخليصه من الأيدي الآثمة التي قد تسعى في فتنته في دينه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، والعاني هو الأسير. أيضا من التنفيس عن المسلم إقراضه المال إن احتاج إلى المال، قد يقع المسلم في ضائقة مالية فيحتاج إلى النفقة في حوائجه الأصلية من طعام وشراب ومسكن وعلاج، فينبغي على المسلمين أن يسارعوا لمعونته، وعلى الأقل أن يقرضوه المال قرضا حسنا بدل أن يتخذوا عوزه وسيلة تثمير أموالهم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما درهما مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. المسألة 29: كرب يوم القيامة والخلاص منها. ما أكثر كربات يوم القيامة، وما أشد أهوالها وأفضع مخاوفها، وما أحوج المسلم لأن يجد لنفسه عملا صالحا في ذلك اليوم يخلصه من شيء منها ويكشف له متنفسا للنجاة وينير طريق الفوز بالجنة أمامه. قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى عند ربكم؟ وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي خضم هذه الأهوال أيها الكرام يتدارك المؤمن عدل الله عز وجل فيكافئه على صنيعه في الدنيا إذا كان يسعى في تفريج كربات المؤمنين، فيفرج عنه أضعاف ما أزال عنهم من غم وكرب. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مسألة 30: التيسير على المعسر. جاء يعني يكون ذلك بصور: أولا، أن ينذر الداعي مدينه إلى وقت يملك به ما يفي دينه ويصبح ذا يسار، وهذا التيسير واجب وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة. ثانيا، أن يبرئ الداعي، وهذا هو: وأن تصدقوا خير لكم من الدين، أو يضع جزءا منها ويعطيه غير الدائن ما يزول به إعساره من تراكم دين أو نفقة، فهذا التيسير مندوب إليه وله فضل عظيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة، وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا ووضع عنها ظله الله في ظله. مثلا 31: الله تعالى أولى بالتيسير. إن الإنسان أيها الكرام مقبل على الله عز وجل محالة، وفي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن لا شك أنه يوم عسير على أولئك الذين كفروا بأنعم الله عز وجل فلم يعبدوه ولم يشكروه ولم يلتفتوا إلى خلق الله عز وجل بعون وإحسان. أما أولئك الذين آمنوا بالله فعبدوه حق عبادته وشكروه له نعمه وآلاءه، فوسعوا على الناس ويسروا عليهم اعترافا بفضل الله سبحانه عليهم، هؤلاء لا شك أن الله تعالى سوف يكافئهم على إحسانهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويجعل ذلك اليوم عليهم يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه من الخير شيء يغلب على هفواته ويستحق به دخول الجنة. مثلا 32 في ظل الله عز وجل، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من عانى مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، من عليه ديون لا يستطيع وفاءها، العبد الذي يتعاقد مع سيده على مبلغ من المال إذا أداه أصبح حرا في أداء ما يحرز به رقبته، كل هذا سبب في أن يظل الله العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مثلا 33 نماذج فذة في الطاعة والامتثال، لئن كان ذلك المثل في من قبلنا فلقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج فذة أدركت عن الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وكان لها باع طويل فيما نحن فيه من التيسير على المعسر كثمرة لذلك التخلق لأخلاق النبوة ونتيجة لتلك الطاعة وذاك الامتثال. أولا هذا كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضى ابن أبي حدرج دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. متفق عليه. إذن هنا لاحظوا، وضع نصف الدين. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء ويقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي؟ أين المتألي يعني الحالف على الله لا يفعل معروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب. متفق عليه، يعني يستوضع يطلبه أن يحط عنه شيئا من الدين. فرضي الله عن أولئك الذين لم يكونوا يحتاجون أكثر من إشارة حتى يكون منهم السلوك الأمثل والخلق الأقوم ويكون منهم المعروف والبر والإحسان. مثلا 34 ستر المسلم، لقد كثرت النصوص التي تحث على ستر المسلم وتحذر من تتبع عورته وزلاته ليفضح بين الناس، منها حديثنا الذي نحن في صدده شرحه، ومنها ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وروي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت لم يكن لهم عيوب لم تظهر. بل إن تتبع عورات المسلمين أيها الكرام علامة من علامات النفاق، ودليل على أن الإيمان لم يستقر في قلب ذلك الإنسان الذي همه أن ينقب عن مساوئ الناس ليعلنها بين الملأ. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين. والمسألة 35 الستر على من وقع في معصية، إذا اطلع المسلم على زلة المسلم فهل يسترها عليه أم يعلنها؟ نقول هذا يختلف باختلاف أعمال الناس، والناس في هذا على حالين: أولا من كان مستور الحال، ومر معنا هذا، أي لا يعرف بين الناس بشيء من المعاصي، فمثل هذا إذا وقعت منه هفوة أو زلة وجب الستر عليه، ولا يجوز كشف حاله ولا التحدث بما وقع منه، لأن ذلك غيبة محرمة وإشاعة للفاحشة. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن ينتشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا المراد بهم العصاة المستورين الذين لم يستعلنوا بمعاصيهم، وعلى هذا تحمل النصوص الواردة في الحث على ستر المسلم. ثانيا من كان مشتهرا بالمعصية مستعلنا بها بين الناس من لا يبالي بما يرتكب ولا يكترث لما يقال عنه فهذا فاجر مستعلم بفسقه فلا غيبة له بل يندب إلى كشف حاله للناس وربما يجب حتى يتوقوه ويحذروا شره وإن اشتد فسقه ولم يرتدع من الناس وجب ورفع حاله إلى ولي الأمر حتى يؤدبه وحتى يرتدع غيره. المسألة 36 رفع الأمر إلى الحاكم. يندب للمسلم إذا وقع منه زلة أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين ربه عز وجل. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأتاه هذا فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فإذا رفع أمره إلى الحاكم وهو معلنا توبته ولم يفسر الذنب الذي اقترفه نجب الحاكم لا يستفسر بل أمره بالستر على نفسه ويصرفه إلى عن إقراره ما أمكن. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في قصة قال هنا يقول أنس كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي ولم يسألوا عنه. قال وحضرت الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وهذا بالنسبة لفاعل المعصية نفسه. أما غيره فقد علمنا أنه كان مستور الحال لدب ستره وإن كان غير ذلك فإنه يرفع ويزجر. مسألة 37 الشافعة لمن وقعت منه معصية. إذا وقعت من المسلم زلة وكان مستور الحال معروفا بين الناس بالاستقامة والصلاح ندب للناس أن يستروه ولا يعزروه على ما صدر منه وأن يشفعوا له ويتوسطوا له لدى من تتعلق زلته به إن كانت تتعلق بأحد. فقد قال صلى الله عليه وسلم قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وأما إن كان معلنا بفسقه معروفا بالشر والأذى بين الناس فقد مر معنا أنه يكره الستر عليه وقد يحرم وبالتالي فلا يشفع له بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكشف حاله ويرتدع به أمثاله. قال مالك رحمه الله تعالى وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. المسألة 38 لا شفاعة لدى أولي الأمر. لا شفاعة لدى ولي الأمر يعني إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر ووصل الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يشفع في الحدود. ولذلك لما أرادت قريش أن تشفع في المرأة التي سرقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة تشفع في حد من حدود الله. ثم قام خطيبا فقال إنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولما سرق هداء صفوان بن أمية رضي الله عنه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق قال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. فإذا لا يشفع في الحد إذا بلغ السلطان. مسألة 39 معنى طريف. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى معنى طريفا مقول للستر فقال أو المراد بالستر ستر عورته الحسية أو المعنوية بإعانته على ستر دينه كأن يكون محتاجا للنكاح فيتوصل له في التزوج أو الكسب فيتوصل له إلى بضاعة يتجر فيها أو نحو ذلك. وحبذا لو أدرك المسلمون ولا سيما في هذه الأيام هذا المعنى إذا لأراح المجتمع من كثير من الويلات ولجنبوه الكثير من ألوان الشر والفساد، وخاصة ما نراه من تفلت الشباب والشابات بسبب عدم التمكن من الزواج وكثرة العراقيل التي يجدها الجيل في طريق تحصين نفسه، والمسلمون في غمرة ساهون تتحكم بهم العادات المستوردة والتقاليد البالية التي ليست من الإسلام في شيء، ويسيطر عليهم حب التباهي والتفاخر والظهور، ويذهب ضحية ذلك كله شباب الأمة الطاهر الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأمة أن تسعى لتوفر لأبنائها السكن المادي والمعنوي حتى تضمن السلامة لدينها والأمن لمجتمعها والنجاة عند ربها جل وعلا. مثلا 40 التعاون بين المسلمين وعون الله عز وجل لهم، إن المجتمع لن يكون سويا قويا ولن يكون قويا متماسكا إلا إذا قام على أساس من التعاون والتضامن والتكافل فيما بين أفراده، فسعى كل منهم في حاجة غيره بنفسه وماله وجاهه حتى يشعر الجميع أنهم كالجسد الواحد، وهذا ما دعا إليه الإسلام وأمر به القرآن وجعلته السنة المطهرة عونا عنوانا للمجتمع الإيمان. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. ولما كان التعاون له أثر كبير في بناء المجتمعات وحياة الأمم والأفراد كان من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، وكان عبادة لها من الأجر والثواب مثل الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك أو يزيد. قال صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعة وصدقة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خدم المفطرون ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم خدموا الصائمين. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوة عورته أو كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. ولا شك أن أعظم ثمرة يجنيها المسلم من إعانته لأخيه هي ذاك العون والمدد من الله تبارك وتعالى، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكيف لا ولا حول الإنسان ولا قوة إلا بالله عز وجل، وهو سبحانه المحرك الحقيقي لهذا الكون، وهو المعطي والمانع، منه الصحة والمرض ومنه القوة والضعف والغنى والفقر، وبيده جل وعلا قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، فيلهم الناس ليسارعوا إلى معونة من يبذل العون لغيره ويسعوا في خدمته وقضاء حوائجه والاهتمام بشؤونه والفضل منه وإليه سبحانه. ولكن سخر الناس بعضهم لبعض ونسب الفعل إليهم ليجزيهم عليه كرما منه، وما بكم من نعمة فمن الله. مثل 41 القدوة الحسنة والسلف الصالح. لقد كان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في كل ما دعا إليه، فكان خير مثال في بذل العون لأصحابه ولا سيما أصحاب الحاجة. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد من حديث بنت الخباب ابن الأرتي رضي الله عنه قالت: خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفيض، فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاميذ نجباء وأتباعا أبرارا فاقتدوا به وساروا على نهجه، وكذلك خلفهم الذين اتبعوهم بإحسان فرضي الله عنهم وأرضاهم. فكان أبو بكر يحلب للحي، وكان عمر يتعاهد الأرامل، وكان أبو وائل رضي الله عنه يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن ويصلحهن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: صحبت ابن عمر رضي الله عنه في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وبعث الحسن البصري رحمه الله تعالى بعض أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم: مروا بثابت البناني فخذوه معكم، فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف، فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال يقول له يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. فرجعوا إلى ثابت وترك اعتكافه وذهب معهم. السنة الثانية والأربعون اشفعوا تؤجروا. وليس التعاون قاصرا يا عباد الله على العون المادي في عمل ونحوه، بل يشمل العون المادي بالمال من تنفيس كربة وتيسير على معسر على ممر، كما يشمل العون المعنوي كان يسعى بجاهه لدى السلطان أو غيره في قضاء حاجة أخيه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي الحديث الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدم على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه. ولهذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجب، وهذا كله من في غير حدود الله جل عز وجل كما مر معنا. المسألة الثالثة والأربعون حكم طلب العلم في الإسلام. طلب العلم في الإسلام فريضة وهو على درجتين من الوجوب والفريضة. فرض عين يتوجب أولا، فرض عين يتوجب على كل مسلم طلبه، وهو ما لا بد لكل مسلم معرفته لتسلم عقيدته وتصح عبادته وتستقيم معاملته على وفق شرع الله عز وجل، وهذا ما أمر الله تعالى به إذ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه على كل مسلم ذكر وأنثى. ثانيا فرض كفاية يتوجب على المسلمين بمجموع تحصيله، فإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، وهو التوسع في علوم الشريعة درسا وحفظا وبحثا والتلخيص والتخصص في كل علم يحتاج إليه الجماعة المسلمة لتحفظ كيانها وتقيم دعائم دولة الحق والعدل على الأرض قوية متينة مهيبة الجانب لا يطمع فيها عدو ولا يجرؤ عليها مارق أو فاجر. وهذا ما دعانا إليه القرآن بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقاس على التفقه في الدين ما ذكر من العلوم التي تحتاجها الأمة، وهذا التفقه والتخصص مندوب في حق كل مسلم عملا بقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. مثلا الرابعة والأربعون العلم نور والعلماء منارات هدى. العلم نور يرفع الله به العبد يوم القيامة، هو النور الذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، به يهتدى في ظلمات الجهل وبه يتخلص من الشكوك والشبه والأوهام. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أولئك هم المفلحون. وإنما يرث العلم النبوي العلماء العاملون المخلصون، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر، فهم علائم الحق ومنارات الهدى التي تهتدي بها الأمة في مسالك حياتها وتقتدي بهم وتسير وراءهم في شدائدها وزماتها، فيشقون لها طريق السعادة والفلاح ويبصرونها معاني العزة والكرامة والسؤدد. قال صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهداة، رواه أحمد. فما دام العلم باقيا في الأمة فالناس في هدى وخير وحضارة ورقي واستقامة وعدل، وإنما يبقى العلم ببقاء حملته العلماء، فإذا ذهب العلماء وفقدوا من بين ظهراني الناس اختلت الأمور وانخرقت وانحرفت الأمة عن الجادة القويمة وسلكت مسالك الضلال وانحدرت في مهاوي الرذيلة والفساد وألقت بنفسها إلى الضياع والدمار. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. مسألة 45: وقل رب زدني علما. إن المسلم أيها الكرام لا يقف عند حد من الكمال، بل هو لا يزال يسعى في الرقي في مراتب الفضل. وإذا كان العلم النافع هو عنوان الفضل فإن المسلم لا يشبع منه، وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته، وهو الذي استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى حيث قال له: وقل رب زدني علما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي بطلوع شمس يوم لا أزدد فيه علما بيقربني من الله عز وجل، ولا سيما وأن لذة العلم تحمل صاحبه على طلب المزيد منه. وهذه حقيقة أخبر بها من علمه ربه فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. رواه البزار وغيره. وهذا المزيد من العلم مرتبط بتوفيق الله تعالى، فإذا صح القصد من طالب العلم وأخلص النية وكان تحصيله ابتغاء مرضات الله عز وجل ليحفظ دينه وينفع خلقه، سهل الله عز وجل تحصيله وهيأ له أسبابه. فإذا ما تناول موضوعا بالبحث انكشفت له آفاق مواضيع أخرى، وإذا ما تمرس في علم فتحت له آفاق علوم أخرى. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المسألة 46: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وتبلغ العناية الإلهية أوجها والتوفيق الرباني غايته حين ينضم إلى العلم العمل ويقترن الفعل بالقول. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا عملت بما علمت أورثك الله علما ما لم تعلم. مسألة 47: التحذير من ترك العمل بالعلم. لا بد من العمل بالعلم، وإلا كان العلم حجة على هذا العالم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وقال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرب شفاهم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي رواية: يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. المسألة 48: نشر العلم. حثنا ديننا الإسلامي على تعلم العلم وتعليمه. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب نظر الله امرأ منا امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ نوعا من سامع. رواه الترمذي. وخير عمل يقوم به المسلم وينمو له أجره وثوابه عند ربه حتى بعد موته أن يعلم الناس العلم الذي أكرمه الله تعالى به ومن عليه بتحصيله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. وجاء أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. مسألة 49: الإخلاص في طلب العلم وترك المباهات والمباراة والممارات في طلب العلم. ولذلك جاء نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت لكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم. مسألة 50 لا أدري نصف العلم. يعني إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعرف فقل لا أدري فإنها نصف العلم. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن الساعة قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولا غضاضة في ذلك. فالله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثلا 51 من آداب طالب العلم أن يسعى إلى العلماء ويبحث عنهم فيلازمهم في سفرهم وإقامتهم ليخدمهم ويأخذ عنهم العلم والآداب. قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام في قصته مع الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مسألة ثانية 50 ذكر الله عز وجل. إن ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات. قال الله تعالى اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله عز وجل يحمل الإنسان على التزام شرعه في كل شأن من شؤونه ويشعره برقابة الله عز وجل عليه فيكون له رقيب من نفسه فيستقيم سلوكه ويصلح حاله مع الله تعالى ومع الخلق. ولذا أمر المسلم بذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه وأحواله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. مسألة 53 خير ذكر كتاب الله تعالى المنزل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب. وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فنجلس نذكر ربنا ونقع كتاب ربنا. المسألة 54 عمارة المساجد خير الأماكن لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتعلم العلم. إنما هي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى يعمرها في أرضه المؤمنون وعمارتها الحقيقية إنما تكون بالعلم والذكر إلى جانب العبادة من صلاة واعتكاف ونحوه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا ذكر تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. مثلا 55 عبادة منفردة وشافع مشفع تلاوة القرآن عبادة مأمور بها ويثاب عليها مسلم وتكون وسيلة للنجاة يوم القيامة ونيل مرضاته الله عز وجل حيث يشفع القرآن لتاليه عند ربه تبارك وتعالى. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واتلو ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال صلى الله عليه وسلم مثل من يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة كرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شاق شديد فله أجران. اقرأ القرآن يقول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ولا يقل فضل استماع للقرآن عن فضل تلاوته بل إن الاستماع والإنصات لقراءة سبب لنيل مغفرة الله ورحمته وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مسألة 56 نور على نور يزداد الأجر ويعظم الثواب ويكثر الفضل إذا ضم إلى التلاوة والاستماع الفهم والتدبر والخشوع فيجتمع نور على نور ومكرمة إلى مكرمة ويكون ذلك عنوان العقل ورمز الرفعة عند الله عز وجل. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. المسألة 57 إنسانية الإسلام وعدلة التقوى والعمل الصالح طريق الوصول إلى الله عز وجل. لقد قرر الإسلام وحدة الإنسانية ورسخ المساواة بين أفراد البشرية من حيث المولد، فالجميع مخلوقون من نفس واحدة، ولا فرق بين أبيض وأسود، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا امتياز لشريف على وضيع في أصل الخلقة والمنشأ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، وقال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وقال ولكل درجات مما عملوا. فلا يبلغ العبد الدرجات العلى عند ربه إلا بالعمل الصالح، بل إن الإنسان تتلاشى يوم القيامة حيث تقف الخلائق على صعيد واحد ولا يلتفت أحد منهم إلى سواه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. مسألة 58 ولاية الإيمان والعمل الصالح، لا ولاية الدم والنسب. لقد كان الناس يتناصرون ويتولى بعضهم بعضا بالعصبية والقرابة النسبية، فجاء الإسلام ليقطع كل صلة بين الإنسان والإنسان إلا صلة الإيمان، وليبطل كل ولاية ونصرة إلا ولاية الدين والعمل ونصرة العقيدة والمبدأ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال والله ولي المتقين، وقال والله ولي المؤمنين، وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. مسألة 59 طريق السعادة والنصرة والنجاة. وإذا كان الأمر كما علمنا من أن الدرجات لا تنال إلا بالأعمال، وأن ولاية الله تعالى ونصرته مرتبطة بالتقوى وشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وولايته مرتبطة على كمال الإيمان، فإن المسلم الذي امتاز بالعقل وصفاء الفكر وكان إنسانا قويما متوازنا واقعيا لا مخلوقا مضطربا قلقا، إن هذا المسلم يشمر عن ساعد الجد ويسارع إلى العمل الصالح غير معتمد على أصالة أبويه وشرف أجداده، موقنا أن ليس الإنسان إلا ما سعى فيتحقق له وعد ربه جل وعلا بعد أن حقق شرطه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك فإن هذا المسلم لا يرضى وليا إلا الله تعالى ورسوله والمؤمنون، وبالتالي فإنه يتخلى عن كل ولاية لا ترتفع إلى هذا المستوى، ويقطع كل صلة بينه وبين الكفر وأهله والفسوق وحزب. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مثل 60 في هذا الحديث مما يرشد إليه الحديث أن الجزاء عند الله تعالى من جنس ما قدم العبد من عمل، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، والعون بالعون، والستر بالستر، والتيسير بالتيسير، نحو ذلك. ثانيا الإحسان إلى الخلق طريق محبة الله عز وجل، لأن الخلق عيال الله، هو المتكفل برزقهم ومعاشهم، وأحبهم إليه ينفعهم لعياله، كما روى الطبراني وغيره. والعادة أن السيد المالك يحب الإحسان لعياله، وما ذكر في الحديث من تنفيس وغير إحسان إلى الخلق ونفع فهو طريق للمحبة. مثلا الفائدة الثالثة بشارة ووعد بإخبار الصادق عليه الصلاة والسلام من كان من خلقه من خلقه التنفيس عن غيره على غيره والعون والتيسير، أن يختم له بخير ويموت على الإيمان، لأن غير المسلم لا يرحم في الآخرة فلا ينال تيسير ولا عون. الفائدة الرابعة ما ذكر من التنفيس وغيره عام في المسلم وغيره الذي لا يناسب المسلمين العداء، فالإحسان إليه مطلوب، بل ربما تعدى ذلك لكل مخلوق ذي روح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقال إن في كل عبد في كل كبد رطبة أجر. الفائدة الخامسة الحذر من تطرق الرياء في طلب العلم، لأن تطرقه في ذلك أكثر من تطرقه في سائر الأعمال، فينبغي تصحيح النية فيه والإخلاص كي لا يحبط الأجر ويضيع الجهد. الفائدة السادسة طلب العون من الله تعالى والتيسير، لأن الهداية بيده، ولا تكون طاعة إلا بتسهيله ولطفه، ودون ذلك لا ينفع علم ولا غيره. سابعا ملازمة تلاوة القرآن والاجتماع لذلك والإقبال على تفهمه وتعلمه والعمل بما به، وأن لا يترك ليقرأ في بدل مناسبات نحو ذلك. الفائدة الثامنة المبادرة إلى التوبة والاستغفار والعمل الصالح. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا المسألة الحادية والستون فوائد ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى نذكرها على عجالة. أولا الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثانيا الإشارة إلى القيامة وأنها ذات كرب وقد بين الله تعالى ذلك في الكتاب العظيم. ثالثا تسمية ذلك اليوم يوم القيامة لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين ويقام فيه العدل ويقوم الأشهاد. رابعا الترغيب في التيسير على المعسرين لقول صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر يكون بحسب عسرته. فالمدين مثلا الذي ليس عنده مال يوفي به يكون التيسير عليه إما بإنظاره وإما بإبرائه، وإبراؤه أفضل من إنظاره، والتيسير على من أصيب بنكبة أن يعانى في هذه النكبة ويساعد وتهون عليه المصيبة ويوعد بالأجر والثواب وغير ذلك. والمهم التيسير أن التيسير يكون بحسب العسر الذي أصابه. الفائدة الخامسة الترغيب في ستر المسلم لقوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والمراد بالستر هو إخفاء العيب، ولكن الستر لا يكون محمودا إلا إذا كان فيه مصلحة ولم يتضمن مفسدة. فمثلا المجرم إذا أجرم لا تستر عليه إذا كان معروفا بالشر والفساد، ولكن الرجل الذي يكون مستقيما في ظاهره ثم فعل ما لا يحل فهنا قد يكون الستر مطلوبا، فالستر ينظر فيه للمصلحة. فالإنسان المعروف بالشر والفساد لا ينبغي ستره، والإنسان المستقيم في ظاهره ولكن جرى منه ما جرى هذا هو الذي يسن ستره. الفائدة الثالثة الحث على عون العبد المسلم، وأن الله تعالى يعين المعين حسب إعانته لأخيه لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الكلمة يرويها بعض الناس ما دام العبد، ولكن الصواب ما كان العبد في عون أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم. سابعا الحث على طلب العلم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقد مر معنا الحديث عنها. ثامنا فضيلة اجتماع الناس على قراءة القرآن لقوله اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره. تاسعا أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيت الله في مسجد من المساجد، لأنه بذلك شرف المكان لأن أفضل بقاع مساجدها. عاشرا بيان حصول هذا الأجر العظيم تنزل عليهم السكينة وهي الطمأنينة القلبية، وتغشاهم الرحمة تغطيهم وتحفهم الملائكة تحيط بهم من كل جانب، ويذكرهم الله في من عنده من الملائكة لأنهم يذكرون الله عند ملأ. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منهم. الفائدة الحادية عشر النسب لا ينفع إذا لم يكن العمل الصالح لقولهم بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الفائدة الثانية عشر والأخيرة أنه ينبغي الإنسان أن لا يغتر بنفسه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد والمسائل الكثيرة في هذا الحديث، وأسأل الله أن ينفعني وينفعكم بما سمعنا وما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.